كما أنه أيضا وبنفس الدرجة من النكير لا عبودية للوثنية السياسية، لا الملوك ولا رجال الدين لهم حق العبادة على عباد الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفرد ويستأهل هذا الحق كاملا غير منقوص، حق العبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه هي رسالة الدين، هذا هو العنوان الأكبر. ولذا أشرنا غير مرة إلى الكلمة التي نطق بها صحابي من عامة الصحابة وليس من مشاهيرهم وليس من كبرائهم، ربعي ابن عامر، وتروى عن غيره حين سأله رستم القائد الفارسي في القادسية عما جاء بهم، فلخص رسالة الدين بكلمة واحدة، لم يته ولم يحتر ولم يأخذ في التفاصيل الباردة التي لا معنى لها إلا معنى الجهل بهذه الرسالة. قد يقول أحدنا جاء بنا تعليم الناس الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الله والإيمان باليوم الآخر وبالجنة والنار والقدر والملائكة والكتب والصلاة والزكاة والحج، هذا فهم بارد متشعب لا ينفذ إلى الحقيقة. الحقيقة بكلمة واحدة، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده رب العباد. إذن هي حقيقة تحريرية، حقيقة رسالة تحريرية عبرت عنها هذه الكلمة الجامعة، هذه الكلمة الجامعة، هذه هي رسالة الدين. وفي ضوء هذا الفهم وفي ضوء هذا التقرير أخذنا بشرح طرف من مأساة تاريخنا السياسي، مركزين على أن الأمة في عمومها في نواحي الاجتهاد العلمي والثقافي حتى في نواحي الجهاد في سبيل الله وفي سبيل رفع لواء هذا الدين كانت على خير كثير وما زالت، وأمة محمد كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، إلا أن جهاز الحكم هو الذي أصابه العضب والتلف وبدأ مسيرة الانحراف منذ وقت مبكر في تاريخ الإسلام. ووضعنا بين أيديكم جملة حقائق، والذي يلجئنا ويلزنا إلى أن نبدأ الكلام ونعيده في هذه المواضيع بالذات هو ما نراه من ضحالة الوعي السياسي، ليس عند العامة بل عند نفر كثيرين ممن يحسبون أن لهم حق احتكار الكلام باسم الإسلام للأسف الشديد، أو الوصاية على عقل الأمة أو الوصاية على فهم الأمة. ولقد ختم الأستاذ الإمام أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى، وهو ممن لا يتهمون في سعة اطلاعهم ولا حسن فهمهم ولا في ولائهم وإخلاصهم لأمتهم، ختم كتابه الجليل الخلافة والملك، والكتاب كله معقود لكي يعرض لنا سوءات الملك السلطاني في تاريخنا ومآثر الخلافة الراشدية التي اختط القرآن والنبي خطتها الأولى، إلا أن الأمة للأسف آثرت أو أثر لها أن تنحرف عن خط الخلافة. اختتم الأستاذ المودودي كتابه القيم بقوله، وقبل أن أختم مبحثي أو كتابي هذا أقول للذين يردون علي ويخالفونني الرأي، قد أكون غالطا فيما انتهيت إليه من نتائج وما اعتمدت عليه من مواد علمية في هذا البحث، فلهم أن يردوا علي ما قلت، ولكن لا يصح الاكتفاء بهذا الموقف السلبي أن تغلطني وأن ترد علي، ينبغي أن تقف موقفا إيجابيا فتحاول الجواب عن هذه الأسئلة. وطرح الأستاذ رحمه الله 8 أسئلة: ما هي شروط الخلافة النبوية التي يجوز ويحق لنا أن نقول إنها خلافة على منهاج النبوة؟ 2، هل قام بعد هذه الخلافة النبوية ملك عضوض أو لم يقم؟ ومتى قام هذا الملك؟ ثم ما هو الفرق بين الملك والخلافة؟ إلى آخر هذه الأسئلة، وكلها تدور على هذا المعنى الجامع، الملك والخلافة. قال رحمه الله تعالى: هذه الأسئلة التي لا يستطيع هؤلاء المغالطون أو المخالفون لنا في الرأي أن يلجموا عقول وألسنة الألوف بل مئات الألوف على حد تعبيره من دارسي علم السياسة وتاريخ السياسة الإسلامي أن يلهجوا بها وأن يفكروا فيها. لا تستطيع، لا تستطيع بمجاملة عاطفية للتاريخ، وأنت عندما تجامل التاريخ أو تجامل الواقع إنما تغالط نفسك في الحقائق، إنما تغالط نفسك في الحقائق. المقدمات قد تطول وتتشعب وتذهب بنا عن سواء السبيل الموصل إلى النتائج، ولذا نريد أن نختصر من هذه المقدمات وندخل في صلب الموضوع أيها الإخوة الأماجد. وسأدير موضوعي اليوم أو موضوع حديثي على محورين اثنين، وفي الحقيقة هما محور واحد، الجواب عن سؤالين. السؤال الأول: هل هناك أزمة في الوعي السياسي حقيقة لدى الأمة الإسلامية؟ نعم، هذه الأزمة لا ريب موجودة، وتدل عليها أشياء كثيرة. قبل يومين انتهيت من دراسة بحث كتبه كاتب عن الإسلام الذي يعرض على مواقع الإنترنت المختلفة، وهو إلى الآن للأسف ونتمنى له الرواج والتقدم والرشد، إلى الآن لا يزال يحتل مواقع محدودة جدا بالمقايسة إلى ما تحتله اليهودية والمسيحية، وقد جاء بالأرقام الموضوعية للأسف. المهم، خلص هذا الرجل وقد درس أكثر هذه المواقع بإطلاق، إلى أن أكثر ما يشغل بال المسلمين قضايا مما يجمع ولا يفرق، قضايا تختص بفروع العبادات، بفروع العبادات. قال: ولم أجد ما يدل على أن العقل المسلم مشغول أو مهموم، على الأقل عقل الإنترنت، عقل المسلم على الإنترنت، هذا العقل ليس مشغولا ولا مهموما بالقضايا التي تهم الأمة في الصميم، قضايا الاستبداد السياسي والفساد الإداري وعدم العدالة الاقتصادية والاجتماعية. المواقع غير مشتغلة كثيرا بهذه المواضيع. ولما نذهب بعيدا، في دراسة لأحد الباحثين المصريين الجادين، وهو شاب موفق في دراساته ومنهجيته العلمية، يرى هذا الباحث الشاب أيده الله ووفقه وكثر من أمثاله باستقراء كثير أو كم من كثير جدا من الدراسات الإسلامية أو العربية عام بعامة في الفكر السياسي الإسلامي، في علم السياسة الإسلامي. كثير جدا من هذه الدراسات تعتمد على مصادر محدودة ومحدودة جدا. بعض هذه الدراسات، ولا أريد أن أحدد حتى لا نمس كرامة أو نجرح بعض الكتاب الطيبين ممن ينتمون إلى الخيار الإسلامي، للأسف يكتبون كتابات ضخمة ضخمة تقع في 800 صفحة، معتمدين فقط على مصدرين في علم السياسة الإسلامية، مصدران. لو ذهب هؤلاء لكي يدبجوا بحثا أو يكتبوا كتابا أو رسالة في موضوع يختص بفقه الطهارة أو فقه الصيام أو فقه الحج وما إلى ذلك، لأسعفتهم آلاف المصادر، أقولها بلا مبالغة، آلاف وليس مئات، آلاف المصادر. فلما لا تسعفهم هنا إلا مصادر فذة تعد على رؤوس الأصابع؟ مصدران، اثنان، ثلاثة، عشر، عشرون، مصادر قليلة جدا. هذا شأن، وشأن ثان ناهيكم بالمضمونات والمفهومات التي تعرض لها هذه المصادر، هذا شأن ثان، وهو يتعلق بموضوع خطبنا هذه أكثر من الشأن الأول. ونحن جادون في البحث عن هذه المضامين وهذه المفهومات والتنقيد عليها وفق ما نفهم، وفق ما يتأدى إليه اجتهادنا في كتاب الله وسنة رسوله وفي سيرة هذه الأمة المرحومة وهذه الأمة الخالدة إن شاء الله تعالى. إذن هناك أزمة حقيقية، هناك أزمة حقيقية. إن مقدار الوعي أو إن حقيقة الوعي يا إخواني، وعي الأمة أو وعي الفرد بقضية ما، إنما يعير بمعيارين. المعيار الأول هو حجم المعلومات، كم المعلومات التي تسعفه في هذه القضية. والمعيار الثاني وهو الأهم والأخطر، حجم الحقائق أو كيفية الحقائق، كيفية هذه المعلومات أو دور الحقائق ضمن هذا الركام من المعلومات، يعني مقدار الصدقية والحقانية في هذه المعلومات، أي مقدار العمق بتعبير العصر، مقدار العمق في هذه المعلومات القادر على النفاذ إلى بواطن الأمور وسبر أغوار المشكل موضع الدراسة أو محل الدراسة. هذا هو الوعي، هذا هو الوعي. والآن لنرى، إن هناك مقولات كثيرة ما تزال تتردد منذ 14 قرنا في الكتب وعلى ألسنة العلماء والمتحدثين باسم الإسلام، مقولات بعينها وتطرح على أنها دلائل وبراهين قاطعة. سأضرب أمثلة محدودة. المثال الأول، المقولة التي قالها الإمام الجليل الراشد أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليه، قال: قوي فاجر خير من ضعيف صالح أو عاجز صالح. إذا كان الخيار بين القوي الفاجر أو بين الضعيف الصالح، لا، نحن نحد إلى جانب القوي الفاجر، قول قد يبدو منطقيا إلى حد بعيد. ويستدل على صحة هذه المقولة أو المقولة كما يرى بعضهم على صحتها بأن فجوره على نفسه وقوته، يعني إن قوته أن قوته لنا على أعدائنا، وأما فجوره فعلى نفسه، بعكس الضعيف فضعفه على أمته وصلاحه لنفسه. وهذا استدلال منقوص ومغدور، إنه يغفل جملة حقائق تاريخية ونفسية لا بد أن تقرر في هذا المقام. أول هذه الحقائق بديهية في علم الأخلاق والسلوك، الفضائل لا تتجزأ يا إخواني، الفضائل لا تتجزأ. لا يمكن أن يكون الفاجر الفاسق الظالم لنفسه على الأقل أن يكون قويا في دين الله، قويا في خدمة أمته، في نصرة قضاياها. من الصعب جدا، لأن الفضائل لا تتجزأ. هذه أضعف الإرادات، هناك إرادة أقوى. من ذا يقول إن فجوره سيظل مقتصرا على نفسه؟ هذا مخالف للحقائق. إننا نرى من استقراء الواقع ودرس التاريخ أن مجرد تصور حاكم، أي تصور لحاكم، تصور حاكم فاجر يقتصر فجوره على فعل المنكر وتناول المسكر بتعبير المؤرخين ضمن أو بين جدران قصره المشيد الباذخ، إلا أنه بالإزاء أو في المقابل، في الجهة المقابلة، قوي في دين الله، قوي على أعداء الله، عدل في أمته، يحفظ الحدود أو يقوم الحدود ويحفظ الثغور ويحصن أمته ولا يمال أعداءه. تصور فيه من السذاجة بمقدار ما فيه من البطلان. إن فجور كل واحد منا بحسبه، وفجور الحاكم كيف يكون، كيف يتكيف، كيف يترجم، كيف يعبر عن نفسه؟ فجور الحاكم يعبر عن نفسه بسفك الدماء وأخذ الأبرياء واعتقال الحريات وانتهاب الأرزاق ومصادرة الأموال، إلى غير هذه القائمة، إلى غير هذه الأشياء في القائمة الطويلة السوداء في واقعنا وفي تاريخنا أيضا. هذا هو فجور الحكام. أما أن تصوروا لنا حاكما فاجرا يقتصر على بعض مظاهر الفجور في قصره وهو فيما عدا ذلك صالح قوي ميمون النقيبة مبارك الطلعة، هذه سذاجة وهذا بطلان. قلب للحقائق، قلب للحقائق. وإراد ثالث أقوى من هذين الإرادين، وهو ملحظ خطر جدا أيها الإخوة الأحباب. إن الأفراد قد يعجزون عن توفير خياراتهم، قد تلجئهم ضرورات معينة، هذا صحيح. أما الأمة كأمة، وعلى الفقهاء والعلماء حين يكتبون أو يتحدثون، حين يكتبون أو يتحدثون، عليهم أن ينطلقوا من حقيقة هامة جدا، وهي احترام ضمير الأمة، باحترام مصالح الأمة، وعدم مصادرة وعي الأمة، وأيضا عدم المصادرة على وعي الأمة. كيف؟ الكلام يجر بعضه إلى بعض، والحديث ذو شجون. كثير ممن يتحدثون أيضا باسم الإسلام يرون أصلا ألا تشغل العامة بأمثال هذه المواضيع، إنهم يستهجنون وبكل بساطة، ولما تحدث العامة في هذه القضايا؟ أترون؟ إنهم إذن ما زالوا يصرون على ما يناقضون به أنفسهم. هم يغضبون إذا قلنا أو إذا قال بعض أبناء الأمة إن الأمة تتسم بطفولية في وعيها السياسي والاجتماعي. قلوا كلا، الأمة راشدة، وكيف تكون أمة عظيمة محمدية خالدة وهي طفلة؟ ثم ترونهم في الجانب المقابل يقولون لا، ينبغي ألا تحدث الأمة في هذه الشؤون. أي شؤون؟ أهي شؤون أسرار الدين؟ أهي بواطن النصوص؟ أهي متشابهات الاعتقاد؟ كلا، إنها شؤون الحكم، أن تحكم الأمة نفسها، أن تسوس نفسها وأن تدبر أموالها، أن تنظر في مصالحها، أن تضمن حاضرها ومستقبلها. هذا هو الشأن، إنه أهم شأن يمت إلى الأمة بصلة. والله يا إخواني، وهذا ليس من قبيل يعني التهريج أو من قبيل إثارة العواطف، والله الذي لا إله إلا هو، إنني كلما أحجمت عن أن أتكلم في هذه المواضيع أحس بخيانة الداخلية في ضميري، والله أحس أنني أخون رسالتي الفكرية. وكل من يحجم على الكلام في هذه المواضيع ولا يفتق وعي الأمة ولا يفتح أبصارها وعيونها وأدمغتها ويكسر الأغلال التي وضعت على أمخاخها كما يقال، لا بد أن يشعر بشعور الخيانة، إنها خيانة معرفية وخيانة فكرية. هذا ليس من أسرار الدين، ليس من بواطن الاعتقاد، ليس من متشابهات العقيدة، إنه شأن الأمة الأول. ولذا لم يدمدم القرآن العظيم ولم يثرب ما دمدم وثرب على نفرين من الناس، على أهل السلطة وعلى أهل المال، أي على أهل الترف وعلى أهل الاستبداد. هذه حقيقة مرصودة باستقراء الآية القرآنية، على أهل السلطة وعلى أهل الترف، على القوارين بتعبير شيخنا محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه، والذي ما زال كثيرون إلى اليوم يصرون على مصادرة أفكاره أو امتهانها أو عدم حتى العنو بمناقشتها بجدية بحجة أنه كان رجلا عاطفيا. والله لا تقرأ أيها الأخ المسلم لكثير ممن يكتبون في الإسلام ويحتكرون القول بمعنى أو بآخر معاني الاحتكار ويتكلموا منطق الوصايا على الأمة، ما تقرأ لهذا الشيخ الفذ الجليل. لقد كان علما من أعلام التجديد والإصلاح، لأنه كان معنيا بأمته ولأمر ما وفقه الله أن يخط أول السطور، أول مؤلفاته التي يحفل بها سجل تاريخه العلمي والأدبي، الإسلام والاستبداد السياسي، أول كتاب كتبه ولما يكمل 30 من عمره المبارك رضوان الله تعالى عليه. رجل يتكلم بمنطق العاطفة. عاطفة ماذا؟ إن من السهل أن تصادر الحقائق باسم العاطفة أو باسم أنه يتكلم ولا ينقد، الغزالي لا ينقد. إذن بأي منطق تتكلم أنت؟ بمنطق المصادرة العامة فقط، عدم تثوير الفتنة، عدم إشغال العامة. سأطرح سؤالا محزنا إن لم يكن مخزيا مرة أخرى. أمتنا إذن التي يرفضون وصفها بالطفولية طفلة في هذا الموضوع، وينبغي أن نستبقي على طفوليتها، لأن وعيها أضيق وأفقها أضيق من أن تستوعب الحديث في شأن الشؤون، في شأن شؤونها، شأن حكمها وإدارتها. ولتبقى ترزح تحت نير الظلمة والمستبدين والطواغيت ولتحرق لهم البخاخير، فكان ماذا؟ وسترون كيف تكتمل الصورة الكئيبة البائسة بعد قليل. بسؤال آخر إن وفقنا الله أجبنا عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول هذا السؤال المحزن المخزي، وهل كانت الشعوب الأوروبية الذين أو التي كان العرب المسلمون والمسلمون يصفونها بأنهم أو يصفونهم بأنهم برابرة الشمال، الشعوب الغبية لأنها ترزح تحت اضطهاد الإقطاع والملوكية وتحت سلطة ونير الكهنوت الكنسي، صاعد الأندلس في طبقات الأمم يريد أن يعلل تعليلا فيزيولوجيا عضويا لغباء هؤلاء الهمج الأوروبيين، يقول لأن بلادهم باردة والشمس بعيدة عن مسامتة رؤوسهم فانسدلت أشعارهم على وجوههم فبردت مادة أدمغتهم، وهذا ما يبرر الغباء. لقد كانت شعوبا غبية، شعوبا أكلها الإقطاع وطمس كل معلم من معالم شخصيتها الملوك والأباطرة، واستهلكت البقية الباقية من قواها وعافيتها العقلية والعاطفية، الكنيسة والكهنوت. هل كانت هذه الشعوب أرحب أفقا وأعمق وعيا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام حين فتح آذانها المفكرون على حال هنا في أوروبا وحدثوها عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان وعن الاستبداد وعن الظلم وعن مساوئ ومخارف الملوك والإقطاعيين والنبلاء، واستجابوا لهذا النداء نعم استمر الأمر قرونا، هل كانوا أعقل منا أو أوعى منا؟ يراد لأمة محمد دائما أن يفترض فيها الغباء والبلاء، أمة ساذجة مسكينة غبية، كل شيء قد يثورها وقد يشعلها فتنة عليها. إذا لتبقى جاهلة بأبسط وأخطر وأكثر الحقائق حراجة وحساسية، هذا منطق مرفوض. إنه مرة أخرى يؤكد منطق الوصاية، منطق الوصاية على الأمة. لا، ليس لأحد أن يتكلم بمنطق الوصاية، لتعرض القضايا كلها على الأمة ومن وجهات النظر المختلفة، ولتختر الأمة ما تريد، لتبغي الأمة لنفسها الخير. وأعود إلى الإيراد الثالث، وقد وسمت بأنه أخطر من الإيرادين السابقين، إن الأفراد قد تحكمهم الضرورات ولا يستطيعون تعيين خيارات بديلة لهم. نعم، وهذا يحدث في حياة كل واحد منا، ولكن حين نتكلم عن الأمة كأمة، من غير المعقول وليس مقبولا أو ليس من المقبول أن يفترض في الأمة أن الخيارات في حقها بتراء، خيارات منقوصة، إما قوي فاجر أو ضعيف صالح، عاجز صالح. هذا الهرم مقلوبا. الهرم معدولا هو ما يلي الخيار بين خيارين حقا هما متقابلان، بين القوي الفاجر وبين القوي الصالح. قد يقول بعض ولكن هذا الخيار قد لا يتوفر، كما لم يتوفر في بعض حقب الأمة التاريخية، وهذا صحيح، قد لا يتوفر هذا الخيار، ولكن الأمة الراشدة التي تبغي لنفسها الخير عليها أن توفر هذا الخيار، وهذا ليس صعبا. لقد رأينا في الشركات العملاقة، الشركات العملاقة كيف توفر خياراتها بألف بديل وألف أسلوب، فكيف تعجز أمة، وكيف يفترض المنطق التبريري، منطق الخيارات البتراء، منطق الخيارات المنقوصة، يفترض في الأمة أنها لا تستطيع أن توفر الخيار الصحيح، إما قوي فاجر وإما ضعيف صالح، فاختاري أيتها الأمة المسكينة المغلوبة على أملها، اختاري القوي الفاجر. شيء غريب جدا، هذا منطق مرفوض، منطق منسحق تحت بهارة ثقل الواقع، إنه منسحق انسحاقا كاملا، منطق يؤثر العافية والسلامة في تبرير الواقع. هو طبعا يدين وقد يجرم هذا الواقع وقد يجرم فجور هذا الفاجر، لكنه يريد أن يبرره. أنا أسمي هذا المنطق يا إخواني منطق الإغماض الفكري، وهو إصطلاح قرآني أخذته من قول الله تبارك وتعالى: ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. غض الطرف، يمكن أن تقبل هذه المقولات وهذه الأفكار مع غض الطرف. لو غضضنا الطرف وصدرنا على عقولنا يمكن أن نقبل بلغة الإغماض الفكري، لغة الإغماض الفكري. اقبلي أيتها الأمة قليلا من العدل، مكدرا مرنقا بكثير من الظلم، اقبلي شيئا يسيرا جدا جدا، وافتقدي وتعزي في فقدان أشياء كثيرة من أمر دينك وأمر دنياك، إلا أن تغمضوا فيه. على إغماض، فليغض الطرف ويرضى بالواقع وليبرر بوجه أو بآخر من أوجه التبرير. أما البحث المفروض على الأمة في توليد أو في استيلاد خيارات وإمكانات بديلة، هي التي يعتدل بها هرم الخيارات وهرم التفكير، هذا تقريبا مفترض أن الأمة لا تحسنه، مفترض أن الأمة لا تحسنه. ثم كلمة أخيرة بخصوص التنقيد على هذه المقولة أو المقولة، لو صحت هذه المقولة في حقبة ما، الحقبة التي فاه بها الإمام الراشد أحمد رضي الله عنه، لو صحت، لو افترضنا أن الأمة عجزت عن أن تستولد خيارا صحيحا وقد كانت مترددة بين قوي فاجر وبين عاجز صالح، والعاجز الصالح أصلا لا يستطيع، حتى لو اختارت الأمة هو لا يستطيع، الأمر محسوم، طبعا الأمر محسوم، وقد حسم بشكل آخر وبآليات أخرى، حسم بالسيف. الخيار الصحيح غير موجود، الخيار الصحيح كما يطرحه القرآن والمعالم الدينية الهادية غير موجود. وأذكر في هذا المقام كلمة عبد الملك بن مروان حين خطب أهل المدينة المنورة سنة 75، اعتلى منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وقام ليقول: يا أهل المدينة، والله إنكم لا تحبوننا أبدا وأنتم تذكرون منا وقعة الحرة يوم أباحنا مدينتكم 3 أيام وهتكنا الأعراض وذبحنا الأبرياء، نعلم أنكم تبغضوننا إلى أبد الأبيد، ونحن والله لا نحبكم أبدا، ونحن نذكر منكم مقتل عثمان بن عفان الشهيد المظلوم رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال لهم: لقد نظرت فلم أجد ما أداوي به أدواء هذه الأمة إلا السيف. القضية محسوبة، إلا السيف. فوالله الذي لا إله إلا هو لا يقوم أحد لي فيقول اتق الله إلا ضربت الذي بين كتفيه. هذا الرجل سنة ألا يقال لخليفة اتق الله، هل يقتل؟ ونحن نكرهكم وأنتم تكرهوننا، كراهية متبادلة. لقد كان عبد الملك يرى أن القضية محسومة، ويصدر تماما عن نفس المنطق الذي صدر عنه كرومويل السياسي الإنجليزي العسكري الكبير، مؤسس أول جمهورية في تاريخ إنجلترا، لكنه كان طاغيا وجبارا. كرومويل قال كلمته التي سجلها التاريخ، نفس منطق عبد الملك وغير عبد الملك من الظلمة. قال: 9 مواطنين من كل 10 ضدي أعلم هذا، من قال لاتق الله ضربنا رأسه. عنده كل شيء. أعود يا أحبابي، إذا كانت القضية أو إذا كان هذا الخيار المنقوص المغدور إذا كان مبررا في فترة، لنفترض أنه مبرر في فترة في حقبة تاريخية معينة، فليكن الأمر كذلك. لكن ليس مقبولا وليس سائغا أن ينسحب هذا المنطق، وأن نظل نرطن ونلهج بهذه المقولة إلى يوم الناس هذا. نردد كلمة الإمام أحمد عليه الرضوان وكأنها قاعدة تلهمنا في الوعي السياسي، كأنها تلهمنا، تعطينا طوق النجاة، إما قوي فاجر وإما عاجز صالح. شيء غريب، هذا غير مقبول يا أخواني على مستوى الأمة. تالله أمة ترطن بمثل هذا القول لا يمكن أن تقوم لها قائمة مهما رطنت به، لا يمكن، لأنها ستظل دائما تبرر الواقع وتبرر الظلم وتؤمن بالأوهام والمخارف، مخارف الحكم والسياسة، إنها مخارف لا تتمتع بأي رصيد من عقل أو نقل. مثل هذا التنقيد ومثل هذه الإيرادات نوردها بشأن متقابلات وخيارات أخرى كثيرة وهي سائدة في وعينا السياسي من أسف. قالوا: سلطان غشوم ولا فتنة تدوم. نقبل بظلم السلطان وعسفه وديكتاتوريته لأجل ألا تكون فتنة، والفتنة أشد من القتل، حتى لا تقوم حرب أهلية، حتى لا يفتن الناس، حتى لا يبذعر الأمر ويضطرب الحبل وينقطع النظام. كلام جميل، كلام مسجوع، والسجع كما أقول دائما يخدعنا، لأننا اعتدنا على أن نخدع باللغة برطانات السجع. سلطان غشوم ولا فتنة تدوم، كلام حسن الوقع على المسامع، ولعله حقيقة، إنه أبعد شيء عن الحقيقة. الخيار معدولا، أي شيء هو؟ سلطان غشوم أو سلطان عادل، أو بالأحرى سلطان غشوم أو خليفة عادل. الخيار بين الاستبداد والحرية، بين الظلم والعدل، لما يجعل الخيار دائما؟ أقول نفس القيل، قد تصح هذه العبارة أو المقولة في فترة معينة حين لا تتوافر الشروط، أو ربما لا تنهض الأمة بشروط التغيير والإصلاح على الوجه الذي ينبغي، فيكون خروج بعض الأنفار القليلين من الأمة مؤذنا بشنها فتنة شعواء أو تخبط خبطة عمياء. ممكن أن يصدق هذا في فترة تاريخية معينة، لكن لا يمكن أن يجعل وغير مصور قاعدة تتركز في أساس وعينا السياسي وتتردد 14 قرنا. هذا باطل في حق أمة يا إخواني، باطل في حق أمة. ليس هذا الخيار الذي يمكن أن ترضم به أمة، لا يمكن. الأمة إذا أرادت أن تتحدث عن وعي حقيقي ينفذ إلى الأمور على بداهتها، تقول: إما ظلم وإما عدل، إما استبداد وإما حرية، إما ملك وإما خليفة. هذه القضية ببساطة، لا أن يزيف وعي الأمة بأمثال هذه السجعات: سلطان غشوم ولا فتنة تدوم، ونقتنع بكل بلاهة وسذاجة. نفس المنطق، منطق لا يصلح الشرق إلا بمستبد عادل. لقد بلغ اليأس قرارة القرار، لقد صرنا نطلب النور من الظلام والنار من الماء. أترون الذي يطلب النور من الظلام؟ إنه يطلب المستحيل. كلمة المستبد العاذل، قد يقول قائل لما تحتج بهذه الكلمة وهي متأخرة جدا في أدبياتنا السياسية، لقد قالها الأفغاني أو محمد عبده. لا، لكن رصيد الكلمة المعنوي المفهومي راسخ في وعينا السياسي في الكتابات السياسية. المستبد المتغلب الذي نزع الأمة بالسيف وأسقط خيارات الأمة في تعيينه وفي انتخابه أو في ترشيحه، هذا المستبد إن عدل وأقام الحدود وحصن الثغور وقسم بالسوية وفعل الأفعيل، مع أن أول ظلمه وأعظمه هو استبداده، أليس كذلك؟ يفترض فيه أن يكون عادلا، شيء غريب، فرض تخيلي لم يصدقه التاريخ. التاريخ لم يصدق في أي واقعة أن مستبدا نزع على أمر الأمة حكم وعدل وصدر عن منطق القرآن والسنة وضار عن الراشدين أو قاربهم حتى في سياسة أمر الأمة. كلام تخيلي، فروض تخيلية كل حقائق التاريخ تردها خاسئة حسيرة. إذن هذا المستبد كأنه قدر لازم، الاستبداد قدر لازم وقضاء حتم، ولذا بلغ اليأس كما قلت القرار، قرارة القرار، فقال ناطقا باسم الأمة: هيا فلنتطلب العدل منة يمن علينا به المستبد العادل. وهذا طلب للنور من الظلام، مستحيل. سأسأل سؤالا وجوابه بدهي على كل حال: أترون حاكما استأثر بأمر الأمة من دون أن يكون لها في هذا الأمر خيار أو رأي؟ أترونه يلجأ أو يضطر أو يلذ إلى أن ينزل على مقتضيات عقد موهوم غير موجود، لأنه لم يأتي بعهد، وجاء بقوة السيف أو بفضل النسب أو ربما تحدر بفضلهما معا، النسب والسيف معا؟ هل ترون هذا الحاكم المستبد الفرد صاحب السيف، صاحب الذهب والمال أو صاحب الذهب والسيف، ترونه ينزل على مقتضى عهد غير موجود موهوم يفرض عليه أن يعدل في الأمة وأن يقسم فيها بالسوية وأن يشركها في أمر نفسها وأن يكفكف من غلوائه واستبداده وأن يحجم من شهوته للتفرد بالسلطان وجمع المال؟ أترون شيئا يلزه إلى ذلك؟ لا والله، إنه سيفعل العكس تماما. وأنا هنا لست في مقام إيراد الشواهد، فهي كثيرة جدا، ستأخذ خطبا وخطبا وليس خطبة واحدة، شواهد كثيرة بالمئات إن لم تكن بالألوف على صدق هذا التصور يا إخواني. كلا، إنه لن يفعل ذلك بتة، إنه لن يفعل ذلك بتة. نعود إلى ما كنا فيه. من ضمن هذه الخيارات أيضا التي تشكل استعصاء على ما يبدو استعصاء ثقافيا في وعينا السياسي، الكفاية والثقة، وهي من منطق العصر الحديث، من منطق الحكومات الجمهورية الثورية التي جاءت بها الثورات في أعقاب فجر أو في أعقاب ليل لم يعقبه فجر أو في أعقاب فجر فر من أمامه الضياء. الكفاية أو الثقة؟ طبعا هم يفضلون دائما الثقة على الكفاية. الكفاية هي الكفاءة، أن يكون المعين أو الموظف أو المشارك في الأمر كفؤا مقتدرا. قالوا لا، خيار الكفاية أو الثقة، الثقة دائما. هل هذا خيار تصلح به أحوال الأمم؟ الأمم لا تصلح إلا بخيار الثقة الكفؤة أو الكفاية الموثوقة. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة والعلم كفاية، الحفظ والأمانة ثقة، هذا هو منطق القرآن الكريم. الأمم لا يمكن أن تدبر ولا تصلح أحوالها إلا بكفايات موثوقة أو بثقات كفؤة. أما أن يقال كفاية أو ثقة، لما هذا الترديد بين خيارات العجز؟ لما هذا الترديد؟ أيعجز شعب عظيم مثلا كالشعب الفلاني الذي يعد كذا وكذا مليونا أن يوفر الثقيات الكفؤة أو الكفايات الموثوقة؟ والله لا يعجز. إذا عجزت أمة محمد عن هذه الأشياء إذن فليهل عليها التراب، انتهت هذه الأمة ولا تنتهي بحمد الله. لكن لا بد من إعادة ترتيب للوعي المسلم، لا بد من نفض الغبار، لا بد من اللحن بالحقائق والحجج عارية غير هيابة ولا وجلة، لا بد من تقرير الأمور كما هي. لابد من تقرير الأمور كما هي. واسعان المقام، وبه يكون الختام. هو وقد سألني إياه أحد الفضلاء، قال هذا الرجل الفاضل، قال هب أن هؤلاء الطغاة الذين نزوا على أمر الأمة وبزوها وغصبوها شأنها، قد كان منهم ما كان، فما الذي كان من عقابيل ذلك؟ هل توقف الجهاد؟ هل توقف الإسلام؟ هل تأخر العلم؟ الطغاة حكموا، حكموا دون أن تعينهم الأمة، فليكن ذلك كذلك، فما الذي حدث؟ انظروا إلى هذا السؤال، تفكرت فيه طويلا والله، وجدت أنه يحكي جانبا قاتما من أزمة الوعي السياسي لدينا، لدى فضلائنا للأسف الشديد. ما الذي حدث؟ حدث الكثير جدا. انظروا ما الذي حدث، ولن أستطيع أن أحصر كل ما حدث. طبعا وقد سبقني إلى ذلك كثيرون، منهم هذا الشيخ المودودي، وقد عدت إلى كتابه فوجدت أنه ذكر كل ما خطر على بالي وما لم يخطر أيضا، زاد على ما ذكرت أو ما خطر على وجداني أشياء كثيرة، على رأسها التغيير في طريقة تنصيب الخليفة، كانت انتخابية شورية صارت ملكية وراثية، وهذا تغيير خطر. هؤلاء الفضلاء من المتحدثين في الإسلام لا يرون أن هذا التغيير خطر، فكان ماذا؟ انتخبته الأمة فأقام الإسلام، وانتخب نفسه فأقام الإسلام. أي إسلام؟ كلا. انظروا عاد، انظروا إلى حقائق الواقع وشواهد التاريخ، بالله عليكم، ارتقت أمتنا، هل ارتقت يعني؟ ارتقت أمتنا إلى يومنا هذا إلى مصاف التداول السلمي على السلطة، والذي كان بأول الأمر، لأول الأمر يمكن أن يضمنه لها الشورى والانتخاب، وهي مبدأ قرآني وراشدي عملي مطبق. لم ترتقي الأمة إلى اليوم إلى أفق التداول السلمي على السلطة. تاريخ الإسلام كما قال الشيخ الأستاذ علي الطنطاوي هو تاريخ خوارج على خوارج على خوارج، أليس كذلك؟ ونأتي الآن إلى تقرير هذه الحقيقة البسيطة. إذا كان هذا الحاكم وهذا الخليفة أو هذا السلطان وهذا الأمير جاء بقوة الساعد وجاء ببريق السيوف، إذن فلتترك الحلبة متاحة لكل مغامر غلب عليه هوى السلطة أو غلب عليه دعوة الحق يدعي أنه من المستحقين لهذا المنصب باسم أنه علوي أو أنه فاطمي أو أنه عباسي أو أنه إلى آخره، أليس كذلك؟ فلتترك الحلبة. التاريخ يقول قد تركت، وصار تاريخنا حلبة صراع دام تلون باللون الأحمر القاني، لون الدم على السلطة. أبو الحسن الأشعري في الجزء الأول من مقالات الإسلاميين رحمه الله تعالى يرصد 25 حالة من حالات الخروج على بني أمية وبني العباس فقط من نسل الإمام علي من العلويين. 25 حالة يا إخواني، بدأها بالإمام الحسين سلام الله عليه واختتمها بالمقتول على الدكة أيام المختفي العباسي. 25 حالة. قبل هذه الحالات خرج ابن الزبير على حكومة بني أمية وكاد يقضي عليها ويستوسق الأمر له، لكن الأقدار لم تشأ ذلك، أو الأمة لم تشأ لنفسها ذلك، تداعيات معينة تاريخية. خرج ابن الزبير، خرج أيضا عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث، وواقع الدير الجماجم مشهورة وسجلها التاريخ بكل حزن وأسى. استمرت هذه الثورة من سنة 81 إلى سنة 83. من كان وقودها؟ العلماء والفقهاء، ليس الجهل من الأمة. ثورة ابن الأشعث كان وقودها العلماء والفقهاء، وكان أشهر وأنبل من ذهب ضحية لها تعلمون سعيد ابن جبير، قتله الحجاج لخروجه مع ابن الأشعث على عبد الملك ابن مروان. وقد كان لهذه الثورة أسباب كثيرة، من ضمنها أن الحجاج فاسق بني أمية ومبيل هذه الأمة والعياذ بالله، قد فرض الجزية على كل الذين أسلموا حديثا، قال لا حتى لو أسلموا نحن نريد الأموال، ما شأننا والإسلام والدعاية الإسلام، نريد الأموال حتى وإن أسلموا فينبغي أن يدفعوا الجزية، ودفعوها أو دفعهم إياها. ثم بعد ذلك بعصبية عربية مقيتة قال الحجاج لا ينبغي لهؤلاء المسلمين الجدد وهم أعاجم أن يساكنوا العرب في البصرة والكوفة، فليرتحلوا عنها، رحلهم بالقوة، فكانوا يخرجون يستغيثون يقولون ومحمداه ومحمداه، يبكون حتى بكى الفقهاء والقراء والعباد لبكائهم. أحد أسباب الثورة، أحد أسباب الثورة ثورة ابن الأشعث. من ضمن العلويين الكبار الذين ثاروا، وهذه حقائق للأسف غير مرصودة في وعينا وغير معروضة في مناهجنا الدراسية، من ضمن الذين خرجوا محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى، الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين، النفس الزكية. خرج هذا الرجل بمدينة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، خرج والإمام مالك شايعه ونصره بفتوى الشهيرة، لأن الذين خرجوا مع النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن كانوا يرون أن البيعة أخذت للمنصور بالإكراه. نعم أخذت بالإكراه، وكان الحجاج فاسق هذه الأمة وأخبثها، كان يأخذ المواثيق والعهود على الناس أن عبيدهم أحرار وأن زوجاتهم طوالق إن نكثوا بهذه البيعة ولا بد أن يعطوها، فأعطاها الناس مكرهين. فأفتى الإمام مالك، وليست فتوى، هي نص حديث نبوي صحيح، أنه لا بيعة ولا يمين لمستكرة، لا يمين لمستكرة. أنت أعطيت يمين، أعطيت عهدا، لكن مكرها مضطرا لا يمين لك لا بيعة لك. فذاق وبال ذلك، ذاق وبال أمره بالقول والصدع في الحق، ضرب وانكسر الذراع الإمام مالك. ولذا كان يصلي هكذا، والمالكية يصلون اليوم هكذا، لم يكن يستطيع يرفع يديه، كسر الذراع الإمام مالك. نعم إن المنصور اعتذر له بعد ذلك وما يفيد، وقيل انكشفت سوءته حين ضرب الإمام مالك. وأما الإمام أبو حنيفة النعمان الإمام الأعظم رضوان الله تعالى عليه، فقد خرج، عفوا، أيد الخروج وحرض على الخروج مع أخي الإمام النفس الزكية إبراهيم ابن عبد الله ابن محمد، أيده وقال لابد أن يدعم بالمال وبالرأي والرجال من تحت لتحت، من وراء وراء، من وراء وراء أيام المنصور. فذاق أيضا وبال أمره، مات مسجونا في سجن المنصور أبو حنيفة، لأنه فعل ذلك، دبر له حيط القضاء فرفضها فأودعه السجن، وقيل مات مسموما والله أعلم، لكن الثابت أنه مات في سجنه. كان الإمام أبي حنيفة أيام بني أمية، هذا أيام المنصور العباسي، أيام بني أمية شايع وناصر الإمام زيدا، زيد ابن علي، زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، الإمام زيد، والذي يتبعه الآن أهل اليمن أصحاب الفقه الزيدي، وإمام جليل وثائر، شايعه وناصره وقال، وقد تتلمذ له أبو حنيفة، تتلمذ على الإمام زيد، قال ضاها خروجه على هؤلاء على بني أمية الظلام، ضاها خروجه خروج رسول الله يوم بدر. هذه حقائق غير مرصودة في وعينا وغير متاحة لنا في مناهجنا، مذكورة في كل مصادر التاريخ، ليس في مصدر واحد، في كل مصادر التاريخ، تغيب لصالح فقه معين يحرق البخاخير ويستبقي الوضع المأساوي على ما هو عليه. نحن لسنا مع الخروج بغير قيد أو شرط، ولسنا أصلا ممن يريد أن يساهم في خلق فكر خروجي، كلا لا، نحن هنا نرصد حقائق تاريخية. الحقيقة تقول ما دامت الدينونة للسيف والغلبة، إذن فلتتح الحلبة، حلبة الصراع، لكل مغامر استفزه وحركه هوى السلطة أو دعوى الحق أنه أحق بهذا الأمر من غيره. وهكذا كان تاريخنا كله تاريخ خروج. الدولة العباسية أليس دولة خارجين؟ أليس قد خرج العباسيون علمويين؟ هذا الخروج ليس بشيء هين يا إخواني، لقد كلف الأمة كثيرا، أهون ما كلف الأمة دماءها. تعلمون، يقول أبو جعفر ابن جرير الطبري شيخ المؤرخين والمفسرين، حين خرج العباسيون على الأمويين قتل أبو مسلم الخراساني بالمشرق وحده، تعلمون كم؟ 600,000، 600,000 من عباد الله بين رجل وامرأة وغلام، البريء مع المذنب، الكبير مع الصغير، الرجال معنا، 600,000. وقد كتب إليه داعي العباسيين إبراهيم الإمام يقول له انظر يا أبا مسلم، كل غلام جاوز 5 أشبار، ها 5 أشبار، إن شككت في ولائه فاذبحه، ما في رحمة. هذا ما كلفنا الخروج، دماء غزيرة ما زالت تنزف إلى الآن من بدن الأمة الإسلامية التي لا تستطيع أن تتداول السلطة بطريق سلمي، لا تعرف إلا منطق خروج ومنطق السيف والدماء. لماذا؟ لأنها رأت أن منطق الخروج الأول على مبادئ الإسلام ليس خطيرا. ماذا كان؟ لكن لو ظل الأمر شوريا انتخابيا، ترون كان يمكن أن تتاح فرصة لأمثال هذه الظواهر، ظواهر الخروج؟ كلا، ستكون في أضيق نطاق، لأن الأمة هي التي تختار، وهي التي تنصب، وهي التي تعزل، هي التي تدبر أمر نفسها، أليس كذلك؟ إذن هذا أقل ما كلفنا. ومن أكثر ما كلفنا هذا الخروج أيها الإخوة الأحباب عدم استقرار الدولة الإسلامية، وهذا مرحل قد نغفل عنه. كيف؟ تنبهوا إلى النقل الجغرافي أو مناقلة مراكز الخلافة جغرافيا. بدأت في المدينة، ثم صارت بالكوفة أيام الإمام علي وابن الحسن، صارت بالكوفة، بعدين انتقلت إلى دمشق، ثم إلى بغداد، ثم توزعت في دول الأقزام أيام الدول القزمة، ثم بعد ذلك صارت إلى القاهرة المماليك، وطبعا في فترة معينة كانت في قاهرة العبيديين، وبعدين صارت إلى إلى إسطنبول أو قسطنطينة العثمانيين. لم تأخذ الدولة الإسلامية المدى الزمني لكي تستقر وتنتقل من طور دولة الأشخاص ودولة الأهواء إلى دولة المؤسسات، لم تتح لها فرصة. انظروا، حقيقة هائلة وثقيلة جدا على وقعنا، وإلى اليوم تعاني الدول الإسلامية والعربية الحديثة من هذا التأزم، من هذا التأزم. لا تستطيع أن ترتقي حقيقة إلى دولة مؤسسات، إنها دولة أشخاص. وقد سماها مؤرخ المسلمين وفيلسوف التاريخ والاجتماع ابن خلدون الدولة الشخصية، في رصد وتنبه دقيق جدا لهذه الحقيقة، الدولة الشخصية. يقال دالت دولة الرشيد، تلته دولة المأمون، دولة المعتصم، دولة الواثق، دولة شخصية، دولة ابن هود، دولة ابن تومرت، دولة عبيد الله الفاطمي، دولة المعز العزيز. إنها الدولة الشخصية، ليست دولة الأمة، ليست دولة الأمة. لقد كانت بمعنى ما من المعاني دولة ضد الأمة. ولنعد، لقد سرقنا الوقت أو أدركنا النتائج كثيرة جدا جدا. الاضطهاد، الاضطهاد السياسي، اضطهاد العامة، واضطهاد العلماء. سمعتم طرفا يسيرا عن اضطهاد أبي حنيفة واضطهاد الإمام مالك، قد يبرر لأنهما قد حرض على السلطان فليضطهد، بهذا المنطق الذي نحن إيش ننازله مبرر. لكن لما يضطهد الإمام أحمد الذي قال قوي فاجر خير من ضعيف صالح؟ لما يضطهد الإمام أحمد الذي منع الخروج على الحكام الظلمة؟ قال لا، لا نخرج، لأن في هذا فتنة. اضطهد الإمام أحمد لأن هو السلطان، وهو المأمون العباسي ابن الرشيد، زين له أن يحمل الناس تقربا وتعبدا إلى الله في آخر أيام حياته بالسيف، على عقيدة ليست منصور بالعقائد ولا من قواطع الدين، إنها من فروع العقائد، والاختلاف فيها محتمل، لا يكفر فيها سلفي سني ولا يكفر فيها معتزلي ولا غير معتزلي. مسألة خلق القرآن لن أشرحها لبعض من لا يعرفها، مسألة تافهة ليس لها وزن علمي حقيقة يا إخواني. مسألة خلق القرآن، المأمون قال لا بد أن يحمل علماء الأمة بقوة السيف، بقوة السلطان على ذلك. لما هذا الاضطهاد الفكري؟ لما هذا الكهنوت الفكري؟ ما دخل مأمون بقضايا الاعتقاد؟ هل يتنازل فيها العلماء؟ تتصور فيها الآراء؟ مات المأمون، ولما تبدأ حقيقة محنة الإمام أحمد، وجاء المعتصم الذي كان كبير الجسم قليل العقل، ونحن لا نعرف عنه إلا أنه حارق عمورية، حتى حرقه لعمورية الإسلام ينكره. أنت لا يمكن لأجل امرأة اعتدي عليها أن تغتصب المدينة كاملة فتحرقها بمن فيها. هذا منطق مرفوض نحن نردده بكل أريحية وبكل عنترية، ونحسبه إيه؟ ولو جاء أي غربي أو أي حتى علماني لكي يهدمه فوق رؤوسنا لتهدم وتهدمنا معه. مرفوض، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا المعتصم حارق عمورية ومعتصما. المعتصم جاء بالإمام أحمد، أودعه في السجن 18 شهرا، ثم استخرجه فجلده 120 صوتا حتى شلت شماله وتفزر لحم ظهره. لابد أن تقول بخلق القرآن. قال لا أقول، لا أقول شيئا لم ينطق به الكتاب، ولم يقله رسول الله، ولم يقله أصحابه المكرمون، لا أقول. ثم تركه في بيته وودعه بالفتية، تركه. جاء ابنه الواثق. إذن انظروا الفتنة في أواخر عهد المأمون، كل عهد المعتصم، وكل عهد الواثق الذي ثاب بفضل الله إلى رشده في آخر أيام حياته ورفع هذا البلاء المبيع عن أمة محمد، وأدرك أنه كان مخطئا في قضية خلق القرآن الواثق، ونهى عن القول فيها بتة. جاء الواثق فقال لا يا أحمد، تمنع من الإفتاء، تمنع من التحديث، تمنع من ملاقات الناس. فظل الإمام أحمد يختبئ من مكان إلى مكان، لا يخرج إلى جمعة ولا إلى جماعة ولا يلتقي الناس إلى أن لقي ربه. محنة إمام، لأن السلطان ظلوم مستبد يريد أن يشكل وعي الناس العقدي، قضايا العقيدة. أليس هذا اضطهادا؟ أليس هذا من نتاج والعقبيل وبيلة للحكم الفردي المستبد باسم الخلافة وباسم إمرة المؤمنين الباطلة؟ طبعا هذا ملك وسلطنة. ثم بعد ذلك لم تقف المحنة عند الإمام أحمد، بعث إلى يوسف ابن يحيى البويطي فقيه المصريين تلميذ الإمام الشافعي، فجيء به مقيدا مغللا أو مغلولا حتى مات في قيوده وأغلاله، لأنه لم يقل بخلق القرآن. بعث إلى أحمد ابن نصر الخزاعي، وبه بلغت الفتنة ذروتها أيام الواثق، قتله وصلبه على الصليب. قرأوا التاريخ؟ الذين يتحدثون مجاملين أنا متأكد أنهم لا يقرؤون التاريخ، لا يعرفون تفاصيله، عندهم صورة تخيلية حالمة، كتلة مضيئة هذا التاريخ، كتلة طيبة، كل ما فيه خير ونور وانتهي كل شيء، أحسدهم وأسلافهم الطيبون فقط، هذا ما نعرفه. قتله وصلبه على الصليب لأنه لم يقل إيه؟ بخلق القرآن. الإمام نعيم ابن محمد، يعرفه كل من قرأ الحديث وعلم الحديث، نعيم ابن محمد يموت مقيدا في سجنه أيام الواثق لأنه لم يقل بخلق القرآن. ثم تتوالى كما سبقت محن العلماء، الحسن البصري وابن سيرين، ثابت البناني، ابن تيمية، العز ابن عبد السلام، سعيد ابن جبير طبعا، سعيد ابن المسيب في عصرنا هذا الإمام الشهيد حسن البنا، سيد خطب، عبد القادر عودة، محمد باقر الصدر، الدكتور علي شريعتي، آل حكيم، كلهم في العراق، الشيخ عبد العزيز البدري، مئات وآلاف مؤلفة، عبد الرزاق السنهوري، أبو القانون المدى العربي الحديث، لم يوافق هواه، هوى عبد الناصر الحاكم الفرد، فضرب الرجل في مكتبه بالنعال على أم رأسه، أعظم عقل قانوني أنجبته الأمة العربية في القرن العشرين، ومات الرجل مكمودا في بيته في انقطاع واستيحاش من الناس. محنة العلماء ما سببها؟ السلطة الظالمة، الاستبداد بالحكم، أين نحن من هذه الحقائق؟ وأخيرا وليس بآخر، محنة العامة، ماذا أتحدث عن محنة العامة؟ كانوا أبدا ممتحنين، اقرأوا فقط الفصول المظلمة التي يصفها الأستاذ المودودي بقوله، وكانت كبرى اللعنات، أكبر لعنة في تاريخنا السياسي في خلافة عبد الملك بن مروان، ويدافع عنه وتؤلف كتب في عظمة عبد الملك، في خلافة عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك، وذلك بولاية الفاسق المجرم الحجاج بن يوسف، حيث عربد الظلم والاضطهاد 20 سنة طويلة. الحجاج الذي يقول فيه عمر بن عبد العزيز: لو تخابثت كل أمة فآتت بخبيثها وجعنا بخبيث الحجاج لفقناهم. أخبث المخبثين، لقد صرخ مرة عمر ابن عبد العزيز أيام الوليد ابن عمه ابن عبد الملك الخليفة، صرخ وقال: الحجاج بالعراق، والوليد ابن عبد الملك ابن عمه بالشام، وقرة ابن شرق بمصر، وعثمان ابن حيان بالمدينة، وخالد ابن عبد الله القسري بمكة، ألا قد عم الظلم والجور، اللهم أرح الناس. صرخها صرخة، كل الولاة ظلمة، كلهم قتل سفاكوا دماء. يقول لك فترة عبد الملك بن مروان، فترة الوليد بن عبد الملك، فترة زاهية، فتوحات عظمة، أموال طبعا ينتبهها السلاطين ويستأثرون بها دون الناس، وولاة وعمال ظلمة في كل مكان. هؤلاء الذين ذكرت يا أخواني نجوم لامعة في سماء الظلم المظلمة. اللهم قد عم الظلم والجور، اللهم أرح الناس. عمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه، الذي ذهب أيضا ضحية للظلم السياسي، لقد مات مسموما، سمه أقرباه وذووه بنو أمية، لم يرضوا عن عدلته التي رضيت وسعدت بها الأمة. الحجاج بن يوسف يا أخواني، يروي شيخ الإسلام ومؤرخ المسلمين عبد الرحمن أبو الفرج ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، يقول بالإسناد، يروي بإسناده: أحصي من وجد في سجن الحجاج بعد موته، فتحوا السجون، فوجدوا 120,000، 120,000 أخذوا جميعا في غير قطع ولا قتل بالظن بالتهمة، على ذمة التحقيق 120,000، وأحصي من قتلهم الحجاج صبرا من الرجال والنساء والغلمان فكانوا 33,000. والحجاج ذات يوم سأل يزيد ابن أبي مسلم: يا يزيد، كم هي عدة الذين قتلناهم بالظن بالشبهة؟ اشتباه اشتباه، اقتل اقطع الرأس. قال: 80,000. وقد بنى الحجاج فاسق هذه الأمة. طبعا لا يفوتني أن أنبه إلى أن بعض الذين يحبذون قراءة التاريخ بمنظار أيديولوجي، منظار عظمة الدولة الإسلامية، الفتوحات، المسلمين، الخلفاء الممتازين الطيبين، يجعلون من الحجاج بطلا قوميا وقائدا مغوارا ونجما من نجوم السياسة والإدارة الإسلامية. منطق الأيديولوجيا، مع أن هلاك مسلم واحد أهون على الله ظلما، أهون على الله أن تزول السماوات والأرض ولا يهلك. هذا منطق الإسلام، أليس كذلك؟ عمر بن عبد العزيز وقف الفتوحات كلها في أول أمره في الشتاء. لماذا؟ لأن مسلما هلك في الثلوج وقيل انقطعت رجل آخر، فقال: أبدا، الغزو ممنوع في الشتاء، لا أريد الغزو ولا يموت مسلم. ثم بعد ذلك وقف الغزوات كلها ولم تفتح، لم يفتح شبر واحد أيام عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ وخلافته راشدة بلا شك، وهي الأرشد من هؤلاء. تعلمون لماذا؟ قال: لابد أن نصلح الداخل، الداخل متعفن، الداخل مهترئ، الداخل متخرب، ماذا أريد بالفتوحات؟ فتوحات ماذا؟ لكي تزيد رقعة الظلم. وقف كل الفتوحات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان سجن الحجاج يا إخواني حائطا محوطا بغير سقف ولا مآل ولا بيوت ولا ظل. كان المساجين مثل سجن نفحة أو أسوأ. الآن كان المساجين إذا أرادوا أن يستظلوا أو إلى ماذا؟ إلى الجدران المحوطة، فيرميهم الجنود والحرس بالحجارة فيصيرون في الشمس ويدلى إليهم طعامهم. تعلمون ماذا طعامهم؟ خبز الشعير، طعام الحمير أكرمهم الله، خبز الشعير مخلوط بالرماد والملح، فكانت تسود ألوانهم.